أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذي أظهر منهم فقولوا آمنا بالذي أرسل إلينا وأرسل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبل الكتاب ولا تخطو بيمينك إذا لصاب المبطلون. هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يرون في السماوات والأرض كلنا آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستهزئونك بالعذاب ولولا أهل المهلة من لجاء العذاب ولياتينهم بهدى وهم لا يشعرون. يستهزئونك بالعذاب وإنك أنت لا محيط بالكافرين. يوم يسألون العذاب وفق يوم أحشرهم ويقول ذوقوا ما كنتم تفعلون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قل في ذلك الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات كانوا أنهم يجنة غرفا تجري من تحتها وخالدين فيها نعم أجر العاملين. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات كانوا الذين صبروا على ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون أنهم من جنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحرق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وليس سألتهم مثل السماوات والأرض والخشب كما لا يقولون الله فإنا يوفكون. الله يرزق رزقا لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. وليس سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله وأكثر لا يعقلون. قل الحمد لله وأكثر لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. وإن الدار الآخرة لحيوان لو كانوا يعلمون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في فلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم كالبر إذا هم يشركون يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وعلى الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ومن الآخرة غافلون. أهل تذكروا في أنفسهم آخر الله السماوات وعلى الله بها وما إلا يحق على ذي مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أو يركبوا في أنفسهم ما خلق الله السماوات وعلى الله بها وما إلا يحق على ذي مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أو يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أهل قوة وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وإن كلهم بشركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غرفة يحبرون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غرفة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غرفة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في عذاب مخبرون فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد بالسماوات والأرض العشية وحين تظهرون ولو الحمد بالسماوات والأرض العشية وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الله الموتى وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الله الموتى وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسنانكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أسنانكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم بفضله إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البحر خوفا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يريكم البحر خوفا وطمعا يريكم البحر خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم أو تمنع إلى أن تخلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم أو تمنع إلى أنتم تخرجون إلى أنتم تخرجون ثم إذا دعاكم أو تمنع إلى أنتم تخرجون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيبتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ليس على الذين ظلموا أهواءهم من العلم فمن يهدي ما ضل الله فمن يهدي ما ضل الله فما لهم من ناصرين فاتموا زكاة الدين حنيفا فطرة الله التي وضع الناس عليها لا نسي الله الا ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فاتموا زكاة الدين حنيفا فطرة الله التي وضع الناس عليها لا تبدي الحق الا ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون فاتموا زكاة الدين حنيفا فطرة الله التي وضع الناس عليها لا تبدي الحق الا ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه واتقوا الله منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة واتقوه وأقيموا الصلاة واتقوه وأقيموا الصلاة فلا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا فرغنا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم روحة إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أما سنا عليه سكرانا فهو يتكلم بما كانوا يشركون وإذا أرسلنا صفحة فيحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدرت أيديهم إلا هم يحرصون أولم يروا أن الله يفوق رزقا لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يفوق رزقا لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فعادل قضاء قول الكنا والسبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فعادل قضاء قول الكنا والسبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله ذلك خير للذين يريدون وجه الله يريدون وجه الله يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ولا آتكم من ربا تربوا في أموال الناس ولا يربوا عند الله ولا آتكم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون ولا آتكم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم أهل شركائكم ما يفعل بذلكم شيء سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون بعد فتار في بديو الحديد ما كتب في النهار ليذيق أمر الذي يعملون أنه نفعون أسيروا في رجل فانظروا كذا كان عقل بالذي من قبل كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين ساقم وجهك للدين القيم قبل أن يأتي يوم لا غلط له من الله ساقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فاقم لك الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فاركب لك عليه كفر ومن حي صالحا فليأفضي من هدون ومن حي صالحا فليأفضي من هدون فليأفضي من هدون ليسي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله فليأفضي من هدون ليسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله فليأفضي من هدون ليسي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يغفر لياحهم والشراك وليزيعكم رحمته وليجزيكم بأمره وليجزيكم فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته أن يغفر لياحهم والشراك وليزيعكم رحمته وليجزيكم بأمره وليجزيكم فضله ولعلكم تشكرون وَلَعَلَقْنَا مِنْ خَلِقَ رَسُولَ إِلَىٰ أُمِّ فَجَاءُهُمْ بِبَيْنَا بِمَا دَقْنَا مِنْ الَّذِينَ أَظْلَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ الله الذي يرسل الرياح وتثير سحابا فيخطر في السماء كيف يشاء ويجعله في نغمة ويجعله في نغمة من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أهل رحمة الله كيف يحيى الله موتها فانظر إلى أهل رحمة الله كيف يحيى الله موتها إن ذلك لمحيي الموتى والله على كل شيء قدير فانظر إلى أهل رحمة الله كيف يحيى الله موتها إن ذلك لمحيي الموتى والله على كل شيء قدير فانظر إلى أهل رحمة الله كيف يحيى الله بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى والله على كل شيء قدير فانظر إلى أهل رحمة الله كيف يحيى الله موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أعطنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي عمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة أخرى وشيبة الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة أخرى وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة أخرى وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقوم المجرمون ويوم تقوم الساعة يقوم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ما لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا مجلسهم ولا هم يستعتبون وأقدرنا في هذا القرآن من كل مثل وإن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا ينتموا إلا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم يا سامي بسم الله الرحمن الرحيم يا سامي بسم الله الرحمن الرحيم يا سامي بسم الله الرحمن الرحيم يا سامي تلك آيات الكتاب الحكيم تلك آيات الكتاب الحكيم لو رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة تلك آيات الكتاب الحكيم لو رحمة ولو رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ولو رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الم بك آيات الكتاب الحكيم ولو رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون ومن الناس من يسأل له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها خالدين فيها والله حقا خالدين فيها والله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد خلق السماوات بغير عمد ترونها وصافي الجواب في عهد الى بكم وبصفيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانزلنا بها من كل لون كريم خلق السماوات بغير عمد ترونها وصافي الجواب في عهد الى بكم وبصفيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء وانزلنا من السماء ماء فانزلنا بها من كل لون كريم هذا خلق الله هذا خلق الله وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا أخلق لا يعين دوني بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة لا نشكر ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله أنشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة لا نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد أنشكر لله ولقد آتينا لقمان الحكمة لا نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان لوالديه ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان ووصينا الإنسان لوالديه ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه على آبه وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان لوالديه وصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهل على آبه وفصاله في عامين أشكر لي ولوالديك إلي المصير أشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن سألك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إن رأيتكم مثقال حبة من خبر ولكم يسخر منه في السماوات أو في أرضيات إلى الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاحب صدق الله ولا تمشي في الأرض إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد به مشي وهو من صوتك إن أنكر الأصوات يا صوت الحمير أنزل الله خيركم في السماوات وما في الأرض وأسمى عليكم يا له ظاهرة والله فينا ومن الناس من يجادل في الله بين الإيمان ولا هدى ولا كتاب منير فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا اتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير